أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون. Thank you.

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله لا إله إلا الله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون كلا أقول لكم عندي خزائن

ومن عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله يا مولانا. هذا المستشفى. وكذلك نفصل الآيات ولتتبين سبيل المجرمين. وليستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله يا مولانا الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو خير الفاصلين يقص الحق وخير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله الله يا سيدنا الله يا شيخ الله والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الله لا يعني يعني بس من مرة كده يكون حاجة الله ربنا عليه التوفيق إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين

وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار والذي يتوفاكم بالليل والذي يتوفاكم بالليل والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى الله يقويك يا شيخ الله الله الله الله ثم إليه مرجعكم والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده الله يكرمك ويقويك يا مولاي الله الله الله يا سيدي الله وهو القاهر فوق عبادي الله ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفاه رسلنا. الله يجيدك يا شيخ. الله الله الله الله. حتى إذا جاء أحدكم الموت رسلنا هم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أرتدعون تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم من آمن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر الله يكرمك يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولاني الله قل هو القادر قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الله يا شيخ انظر كيف نصرف الآيات ولعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكذب به قومك وهو الحق وكذب به قومك وهو الحق وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون الله يفتح عليك ويشرح صدرك ويقويك لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك